الجمل دي معروف ان احنا لنا يعني مجموعتين، لنا حروف الهجاء اللي هي الف باء تاء شاء 28 حرف، وفي حاجة تانية اسمها الأبجدية. كتير جدا من مشاهير الكبار يطلق على الهجائية دي الأبجدية، وهي خطأ. الأبجدية أبجد هوز حطي كلم سعفص قرش السخز انضطق، دي اسمها ايه؟ الأبجدية. الأبجدية دي أصلا بيستعملوها اللي هم في حساب الفلك، فيقول لك الباء بخمسة وتلاتين والجيم باربعة وعشرين والتانية بخمسة وسبعين، يبقى لما تيجي التلات حروف دول في الكلمة تعرف ان السنة دي هيحصل فيها مطر. فده اللي هو اسمه حساب الجمل، وكان زمان يعلموه لنا في الكتاب. انا ما ادركتش، اللي علمني في الكتاب ما علموهنيش، ولذلك لحد دلوقتي اعرف واعرف انه الحساب وكده بس ما تعلمتوش. لكن لما يقول الجمل ابقى فاهم انه هو معناه انه كل حرف يساوي 30 او 40 او كده. ولما يجوا يكتبوا لك حجاب عشان انك انت يعني حد حاسدك ولا حاجة يعملوه لك بالجمل ده.